بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. هكذا ترجم لهذا الباب، مما يدل على أنه يستحب للإمام أن يبايع المقاتلين قبل بدء القتال على الصبر وعدم الفرار وبذل الجهد حتى يكتب الله لهم النجاح ويكتب الله لهم النصر، ويمدهم الله سبحانه وتعالى بالعون وبالتوفيق. كل ذلك استحضارا لإخلاص النية وللتوكل على الله سبحانه وتعالى فيما هم مقدمون عليه من القتال. وهذا الحكم إنما استنبطه الإمام مسلم وبينه الإمام النووي رحمه الله في الشرح، أخذا مما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه في يوم الحديبية، عندما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، لما شاع في أوساط المسلمين بأن قريشا قتلت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، موفد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ليقنعهم بأن يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي مناسك العمرة التي قدم من أجلها، فهو لم يرد قتالا، وإنما جاء تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى وتشريفا لبيت الله سبحانه، وأداء لنسك العمرة الذي قد أحرم به من المدينة. لكن قريشا أبت وامتنعت ولم تأذن لنبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أشاعت أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه. ومن المعلوم أن الرسل لا يقتلون عندئذ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتهيأوا لقتال قريش، وأخذ منهم البيعة على أن يثبتوا وأن لا يفروا وأن يقاتلوا عدو الله جل وعلا، فكان هذا أمرا مشروعا وأمرا مستحبا وأمرا مطلوبا عند القيام والتهيئة للقتال بين المسلمين والعدو. نعم. قال: كنا يوم الحديبية 1400 كنا يوم الحديبية يوم الحديبية 14000 نعم 100 نعم، وفي رواية 1500 وفي رواية 1300، وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحيهما، يعني أنهما ذكرا رواية 1400 و1500 و1300، وذكر هذا الاختلاف لا يضر ولا يدل على الاضطراب. وقد أخرج العلماء هذا الوجه على أن المسألة فيها نوع من التساهل، وأن العدد لأن العدد لا مفهوم له، وأن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يزيدون على 1400 أو يقلون عن 1400 بحسب أحوالهم وبحسب تتابعهم وبحسب مجيئهم وانضمامهم، فمن قال 1500 جبر الكسرة، ومن قال 1400 أسقط الكسرة، ومن قال 1300 على اعتبار بعض الأحوال وبعض الأوقات، فلا تعارض بين هذا الاختلاف. نعم. قال: وأكثر روايتهما 1400، هذا أكثر ما روى الذين أحصوا العدد وذكروا عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا ذكر البيهقي أن أكثر روايات هذا الحديث 1400، ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا 400 وكسرا، فمن قال 400 لم يعتبر الكسرة، ومن قال 500 اعتبره، ومن قال 1300 ترك بعضهم لكونه لم يتيقن العد أو لغير ذلك. قوله في رواية جابر ورواية معقل ابن يسار بايعناه يوم الحديبية على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وفي رواية سلمة أنهم بايعوه يومئذ على الموت. هذا باختلاف الراوي، فرواية جابر البيعة كانت على عدم الفرار، أو رواية سلمة كانت البيعة على عدم الفرار. الحمد لله بسم الله سبحانه وتعالى. ورواية معقل بن يسار كانت البيعة على عدم الفرار، عدم الموت، على عدم الفرار، الصبر حتى الموت. نعم. وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. وفي رواية مجاشع بن مسعود البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعبادة بايعنا على السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله. وفي رواية عن ابن عمر في غير صحيح مسلم البيعة على الصبر. قال العلماء هذه الرواية تجمع المعاني كلها، وهي رواية الصبر، وتبين مقصود كل الروايات. فالبيعة على ألا نفر معناه الصبر حتى نظفر، حتى نظفر بعدونا أو نقتل، يعني حتى ننتصر على عدونا أو نستشهد. نعم. وهو معنى البيعة على الموت، أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه. نعم. وكذا البيعة على الجهاد، أي والصبر فيه، والله أعلم. وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمئة من الكفار. أي وكان الأمر الذي قدره الشرع أن المسلمين يجب عليهم أن يصبروا في مواجهة العدو بنسبة واحد منهم إلى عشرة من الكفار. ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف عليهم ونسخ ذلك وجعل الصبر بنسبة واحد إلى اثنين، كما جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا. ثم قال سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين من الذين كفروا. فصارت المصابرة بمقابلة الواحد إلى الاثنين. وفيما بعد يعني كأن الأمر أطلق، كما جاء في قوله تعالى أن يصبر المسلمون صبرا كثيرا في مواجهة العدو. نعم. قال وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمئة من الكفار ولا يفروا منهم، وعلى المئة الصبر لألف كافر. ثم نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة المثلين فقط، هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما ومالك والجمهور أن الآية منسوخة، يعني آية العشر منسوخة بآية المئة. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله وطائفة ليست بمنسوخة، واختلفوا في أن المعتبر مجرد العد من غير مراعاة القوة والضعف أم يراعى، والجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن إنما يراعى العدد. نعم. وأما حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا إلى آخره، فإنما كان ذلك في أول الأمر في ليلة العقبة، ولعل هذا لم يكن قبل مشروعية القتال، كان هذا قبل مشروعية القتال. نعم. في أول الأمر في ليلة العقبة قبل الهجرة من مكة وقبل فرض الجهاد، قوله سألت جابرا رضي الله عنه عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا، وهذا لم يكن في أمر القتال، وإنما كان هذا في مسألة السقيا وفي مسألة المعجزة التي أجراها الله تعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث فاضت البئر وسقت كل أفراد الجيش بما معهم من حيوانات ومن ذوات الكبد الرطبة. وذكر هنا أن هذا الماء كفاهم ولو كانوا 100,000 أو ولو كانوا 100,000 لكفاهم، وهو من من الله تعالى وتوفيقه وكرمه وإمداده. نعم. فليس له علاقة بالقتال ولا علاقة له بعدد الجيش. نعم. فقال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. ومع ذلك 1,500 عدد استكثروه في أن يوفر لهم هذا البئر هذه الكمية من الماء. نعم. قال هذا مختصر من الحديث الصحيح في بئر الحديبية، ومعناه أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا بئرها إنما تنزه مثل الشرك مثل إنما الشراك تنزه تنزه أو تنزه إنما تنزو تنزو. نعم. يعني أن الماء يخرج منها قليلا قليلا. نعم. مثل الشراك. نعم. فسبق النبي صلى الله عليه وسلم فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في البئر. نعم. نعم. ودعا فيها بالبركة فجاشت أي ففاضت أي فهي إحدى المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن السائل في هذا الحديث علم أصل الحديث والمعجزة في تكثير الماء وغير ذلك، علم أصل الحديث. نعم. الذي هو عددهم، وعلم قصة المعجزة التي هي إسقاءهم وتوفير الماء لهم وغير ذلك مما جرى فيها، ولم يعلم عددهم. فقال جابر رضي الله عنه ولم يعلم عددهم ولم يعلم عددهم. فقال جابر رضي الله عنه كنا 1500 ولو كنا 100,000 أو أكثر لكفانا. وقوله في الرواية التي قبل هذه دعا على بئر الحديبية أي دعا فيها بالبركة. قوله في الشجرة إنها خفي عليهم مكانها في العام المقبل. إنها خفي عليهم مكانها أو مكانها في العام المقبل. قال العلماء سبب خفائها ألا يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك. فلو بقيت ظاهرة ومعلومة لخفي تعظيم لخيفة تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم. وهذا حقيقة أمر بعيد فيما يتعلق بالنسبة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. فكم من شجرة يعني كانوا ينزلون تحتها ويقيلون تحتها ويمرون بها وربما صلوا عندها، ثم لكنها تتغير بسبب ما يطرأ من يبسها أو من وجود أشجار أخرى نبتت قريبا منها وغيرت من معالمها، حيث لم يكن أساسا يخطر في أذهان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخطر في أذهان العامة من الناس أو في أذهان الجهلة من الناس، حيث بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم على أن العبرة إنما هي عبادة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لا هذه الأفراد. ثم إنه لم يكن يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الشجرة ما يجعلها تتميز وتختص بما يتتبع الناس فيها من البركة، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن خفيت على أذهانهم. وبالرغم من أنهم حاولوا أن يعرفوا هذه الشجرة لكن معالمها ربما تغيرت، وطول المدة أيضا التي مضت أنساهم موقعها وأنساهم شكلها. نعم. قال فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيفة تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم، خصوصا وأن يعني هذا الذي يقوله من أنهم من الأعراب ومن الجهال هذا إنما كان في من في المتأخرين، أما من كان قد أحاطت به بركة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه والبيان لهم فإنه يبعد جدا أن يقع منهم مثل هذا الذي توقعه الشارع. نعم. فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. وهذه المسألة وهي أن من هاجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بلده إلى المدينة وأصبح من المهاجرين الذين أثنى الله عليهم ووصفهم بكمال الإيمان، هل لهم أن يرجعوا عن هذه الهجرة؟ ما حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا بايع الناس على الهجرة لا يأذن لهم بأن يقيلوا هجرتهم أو بأن يستقيلوا من هجرتهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيلهم، ومن أصر على ذلك ورجع فإنما يعتبر في رجوعه أنه ترك خيرا كثير، وأنه يعني يساء الظن في إيمانه، ولذلك كانت الهجرة في حقهم واجبة. أما من بعدهم وأما غيرهم لا سيما بعد أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، فأصبحت الهجرة بعد فتح مكة ليست بواجبة، والغرض من اعتبارها واجبة قبل فتح مكة إنما هو أن يجتمع المسلمون في مكان واحد، وأن يعزز المهاجر إخوانه المؤمنين، وأن يجتمعوا على إقامة شعائر الإسلام. وبعد أن فتحت مكة وتعددت دور الإسلام وأصبحت مكة دار إيمان كما أن المدينة دار إيمان وهكذا ما حولها من البلدان، لم تكن الهجرة عندئذ واجبة. ولهذا من حق أو للشخص الذي انتقل من بلد إلى بلد أن يرجع إلا من هاجر من مكة إلى المدينة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بالرجوع إلى مكة ولا البقاء في مكة، ولم يأذن لهم بأن يبقوا في مكة بعد هجرتهم أكثر من مدة الحج ومدة العمرة، وقد قدرت بنحو من 3 أيام، وأن من رجع إلى مكة وأراد البقاء بها أكثر من 3 أيام فإنه تبطل هجرته ويفقد ثوابها، وهذا خاص بالمهاجرين الذين وصفهم الله تعالى بهذه الصفة وأصبحوا ملتزمين بأحكامها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول من نبه إلى ذلك وبين، وقال لأصحابه من الأنصار رضوان الله عليهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، فبين أن الذي منعه من أن يتصف بوصف الأنصار أنه من المهاجرين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المحيا محياكم والممات مماتكم، ومع ذلك لم ينسلخ من هجرته. فهذا الأمر خاص بالذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولذلك دعا الله تعالى ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يضيع على المهاجرين هجرتهم بأن يموتوا في غير المهاجر، ووصف من مات في غير المهاجر بأنه مسكين لأنه فقد هذا الوصف. والمسألة خاصة بالمهاجرين من مكة إلى المدينة، وليست مسألة مطلقة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، يعني يوم أن كان الحجاج أميرا، أيوة، فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك. وهذا من جرأة الحجاج عفى الله عنه، فإن سلمة بن الأكوع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن البارزين من أصحابه، ومن الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجرؤ عليه ويقول له أرددت، يقول له ارتددت، وما كان لسلمة أن يرتد، وإنما سلمة رجع من المدينة وذهب إلى بعض البادية، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه كان ممن له شغل في البوادي من خلال تربيته الحيوانات أو بعض الماشية أو بعض الخيل والخيل وبعض الأفراس، وهذا كان يتطلب منه أن يقيم معها في بعض البوادي ولا يؤدي إلى أن يبطل هجرته. نعم. فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، تعربت، يعني عشت في البادية في مكان الأعراب. نعم. تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. يعني هو استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم بعض أحيانه في البادية فأذن له، فهو إذن خروجه من المدينة إلى بعض البوادي بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس رغبة عن الحياة والبقاء في المدينة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه: قوله إن الحجاج قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: ارتددت على عقبيك، تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. قال: هذا خاص بمهاجري النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة. وبهذا أشار الحجاج، يعني أن من ترك المهاجر ورجع إلى البادية يقال له يعني إنك ارتكبت كبيرة من الذنوب. لكن سلمة بن الأكوع كان عالما بالحكم وبين له أنه لم يفعل ذلك رغبة، وإنما فعل ذلك بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعله رجع إلى غير وطنه، كان رجع إلى غير المدينة، أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه، إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لنصرته أو ليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وقال مضت الهجرة لأهلها، أي الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه، لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه ونصرة دينه نعم، وضبط أو نصرة دينه ونصرة دينه نعم وضبط شريعته. قال القاضي عياض رحمه الله ولم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، واختلف في غيرهم، فقيل لم تكن واجبة على غيرهم بل كانت ندبا، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة، يعني لنا من جاءه قبل الفتح وافدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبلغونه إيمانهم، ما أوجب عليهم أن يبقوا في المدينة، وإنما كانوا يأتون ويرجعون إلى بلدانهم، مما يدل على أن الهجرة لم تكن واجبة في حقهم، وإنما كانت الهجرة واجبة في حق من كان في مكة حيث كانوا مستضعفين وكانوا غير قادرين على إقامة شرائعهم، نعم نعم قبل الفتح. وقيل إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده، على من لم يسلم كل أهل بلده، لخشية أن يلحقه أذى من الكفار، خصوصا إذا كانوا ذوي شوكة في بلده، نعم. قال لئلا يبقى في طلوع أحكام الكفار، نعم انتهى الباب، انتهى الباب هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.